إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي بيان منهج أهل السنة في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته. قال مؤلف رحمه الله بعد أن تحدث عن الصحابة، عن حق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما الذي يجب علينا تجاههم، ذكر لنا ما الذي يجب على المؤمنين إزاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. قال رحمه الله: هناك ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه المطهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. إذن تقدم الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وعلى العشرة المبشرين بالجنة خصوصا، وعلى الخلفاء الأربعة بشكل أخص، ثم أردف ذلك بالكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ذكرنا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لهن حرمة وتحريم، فلهن حرمة أي عظمة وقداسة وتشريف وتكريم من الله تبارك وتعالى، لأنهن أمهات المؤمنين، وقد حرم الله تعالى نكاحهن لأنهن معدودات في أمهات المؤمنين، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه، لكنهن ليس لهن حكم المحارم من جهة السفر معهن والخلوة بهن ومصافحتهن ونحو ذلك. ولهذا قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالقصد أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يجب اعتقاد أنهن طاهرات عفيفات بريئات من كل ما يرميهن به المنافقون. أي شيء يرمي به أحد من المنافقين في أي عصر من العصور، في أي وقت من الأوقات، منذ زمن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كل من تكلم في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فإن له نصيبا ووزرا وحظا مما قاله عبد الله بن أبي في عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك، مما قاله رأس المنافقين له حظ ونصيب من ذلك. والله تعالى لما تحدث عنه قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. المقصود أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نعتقد أنهن طاهرات عفيفات بريئات من كل دنس وعيب ورجس، كيف يكن كذلك وقد اختارهن الله تعالى ليكن صاحبات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أشرف النساء وأطهرهن وأبرأهن من جميع الأدناس والأرجاس رضوان الله عليهن. وذكرنا أنهن 11 امرأة، اثنتان توفيتا في حياته صلى الله عليه وسلم، وتسعة منهن توفين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا هناك أن أفضل أمهات المؤمنين اثنتان، عائشة وخديجة، واختلف في الأفضل من هاتين المرأتين. أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة، ما الأفضل منهما؟ في ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من جعل خديجة أفضل وأكثر منقبة وفضلا من عائشة رضي الله تعالى عنها، ومنهم من جعل عائشة أفضل. والقول الثالث اختاره الشيخ أبو العباس وتلميذه ابن قيم رحمه الله تعالى هو التفصيل. ما معنى التفصيل؟ بمعنى لا نفضل خديجة على عائشة تفضيلا مطلقا، ولا عائشة على خديجة تفضيلا مطلقا. نقول خديجة أفضل من عائشة في بعض الأمور، وعائشة أفضل من خديجة في بعض الخصائص، لكل منهن خصائص. فخديجة أفضل من عائشة في بعض الخصائص، والعكس كذلك في عائشة رضي الله تعالى عنها. وبالتالي لا نفضل إحداهن على أختها تفضيلا مطلقا، لأنه لم يرد في ذلك نص صريح، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض فضائل خديجة، وكذلك ذكر بعض فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، هذا الكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الشق الثاني اللي مذكور هنا الكلام على ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ذرية النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تناسل من أولاد الحسن والحسين، كل ما تناسل من أولاد الحسن والحسين فهم من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب علينا تجاه الذرية المباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعني الحسن والحسين، يجب علينا إزاء هؤلاء المباشرين للنبي عليه الصلاة والسلام أن نعتقد أنهم من أولياء الله تعالى، وأنهم من الصالحين ومن المقربين ومن السابقين الأولين رضي الله تعالى عنهم. لكننا لا نقول كل ما تناسل، رحمك الله، لا نقول كل ما تناسل من ذرية الحسن والحسين فهو صالح فهو محسن، لا لا نعتقد هذا ولا نقول به، والواقع يدل على خلافه، وأيضا الشرع يدل على خلافه. فما تناسل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن والحسين ممن كانوا بعداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعداء المسافة، فهؤلاء فيهم المحسن والمسيء، وفيهم الصالح والطالح. ولا يزال هذا إلى زمننا هذا، كثير من الناس ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى نسبه صلى الله عليه وسلم بالقطع، بعضهم باليقين والقطع، عندهم قرائن قوية قريبة من القطع أو من القطع تدل على ذلك، لكنهم ليسوا من الصالحين، ليسوا من المحسنين. إذن فليس كل من تناسل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يكون محسنا، وهذا كذلك يقال في جميع الأنبياء، ليس كل ما تناسل من ذرية إبراهيم كان محسنا. ولهذا الله تعالى لما تحدث عن ذرية إبراهيم قال ومن ذريتهما، تحدث عن ذرية إبراهيم وابنه، محسن وظالم لنفسه مبين، فيهما المحسن والظالم لنفسه. وقال تبارك وتعالى عن إبراهيم، قال الله تعالى له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. ففيه إشارة إلى أن الإمامة تكون في ذريتك الصالحين، لا ينالها الظالمون من ذريتك. قال ومن ذريتي، نعم، لكن لا ينالها الظالمون من ذريتك. فالمقصود أنه ليس كل ما تناسل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الحسن والحسين، يكون صالحا. في هؤلاء الصالحون والفاسدون والمحسنون والمسيئون. ولهذا العبرة التي بها ميزان العبد غدا يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى هي عمله الصالح. ليست العبرة بنسبك، أنك تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع أصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مقصر مفرط في العمل. تقدم عنا قول عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعبرة بعملك غدا يوم القيامة، إذا وقفت بين يدي الله رب العالمين يكون الحساب والجزاء على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تقدم معنا أيضا فيما مضى أن أصل الرفض، لأننا ونحن نتحدث عن وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتردي عنهن والدعاء لهن، وكذلك محبة ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، لا شك أن هذا الكلام فيه رد ومخالفة لما عليه الطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وهم الرافضة. الرافضة أشهر فرقة عرفت بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستثنوا من ذلك إلا نذرا يسيرا ممن يعتقدون أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المؤلف لما قال لنا ومن أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس فقد برئ من النفاق، فيه إشارة إلى أن الطعن في الصحابة من شأن المنافقين، هذا ديدن المنافقين، لأن أول من تجرأ وتكلم في الصحابة وخاصة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رأس المنافقين عبد الله بن أبي، فكل من طعن في الصحابة ففيه شبه بالمنافقين، ويقال فعلك هذا من أفعال المنافقين، هذا من شأن المنافقين. ولهذا ذكرنا هناك أن أصل الرفض، منهج الرفض، منهج الرافضة من الشيعة، أصل الرفض الذي هو بغض الصحابة وتكفيرهم والغلو في علي رضي الله تعالى عنه، أسسه عبد الله بن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ اليهودي هذا هو الذي أسس وأصل أصل الرفض اللي هو بغض الصحابة وتكفيرهم والغلو في علي وذريته، وقد ذكرنا أنه هو الذي كان يحرض الناس على طعن في الصحابة وتكفيرهم بذكر ما يشاع من مثالبهم، كان يشيع في الناس أنهم فعلوا كذا بعلي وظلموا عليا وأخذوا حقه، يشيع هذا في ضعاف الناس من المسلمين في ذلك الزمن من التابعين وتابعيهم، يشيع فيهم هذا أن الصحابة ظلموا عليا بدءا بأبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة الذين بايعوا هؤلاء وهم كل الصحابة، فينشر في الناس الطعن في هؤلاء ومن بعد تكفيرهم والغلو في علي لدرجة أنه أله، جعله إلها، قال أنت إله أنت رب. لهذا لما علم به علي رضي الله تعالى عنه أمر بقتله في خلافته رضي الله عنه. فأصل الرفض جاء من هذا اليهودي الذي دخل بين المسلمين لطعن في دين الإسلام، دخل بين المسلمين ليطعن في دين الإسلام وليفرق المسلمين ويشتتهم، فخرجت منه يعني من مبدئه ومنهجه هذه الطائفة. ثم ذكرنا أن الشيعة ينقسمون تقسيما إجماليا إلى ثلاثة أقسام، إجمالا هم ثلاثة أقسام. القسم الأول الشيعة الغلاة، الغلاة جدا، وفيهم فرق كالباطنية والنصيرية وغيرهم كثير، وهؤلاء كفار بإجماع أهل السنة لا خلاف في ذلك. ثم يليهم في القسم الثاني الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ويليهم هذا تقسيم إجمالي، وإلا ففي كل قسم طوائف وفرق لا تحصى، في كل قسم فرق تقسيم إجمالي. فرقة الثالثة الزيدية، وهم أقرب الفرق إلى أهل السنة. الزيدية ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين الذي رفضه الروافض، سمي الرافضة بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما لم يتبرأ من أبي بكر وعمر، جاءوا إليه وأمروه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فلم يتبرأ منهما، قال هما وزيرا جدي كيف أتبرأ منهما، يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتبرأوا منه فسموا رفضوه فسموا بذلك رافضة، وانتسب إذا بهذا رفضوه وقوم آخرون غلوا فيه شيئا ما فسموا بالزيدية نسبة إليه رضي الله تعالى عنه، وهو من ذلك براء. والباطنية هذو كنا تكلمنا عليهم اللي هما قلنا في القسم الأول اللي هم الغولات، قلنا أولئك قوم كما ذكر أهل العلم، ذكر ابن أبي العز ونقل الكلام كما ذكرنا عن أبي بكر الباقلاني المتكلم معروف من علماء الكلام القاضي أبي بكر الباقلاني، نقل عنه أن مذهب الباطنية هو إظهار الرفض وإبطان الكفر المحض، الكفر المحض كما ذكر الباقلاني المتكلمين، وذكر هذا كثير من أهل العلم. الباطنية يظهرون الرفض، يعني هم في الظاهر كيبينوا لك أنهم رافضة شيعة، يقول أنا شيعة نوالي آل بيت النبي ونوالي عليا ويغلون فيه ويطعنون ويسبون، لكن هذا المنهج متخذينه غير في الظاهر للوصول إلى هدف. شو هدف الذي يريدون الوصول إليه؟ هو أن يخرجوا المرأة من الدين بالكلية، بمعنى كيجروا الإنسان إلى منهج الرفض كما يفعلون في الظاهر، ومن بعد كما صرح غير واحد عنه، ومن بعد ينتقلون معه إلى الكفر المحض، لأنهم اللي يدخلوا الإنسان ويقنعوه بأن الصحابة ظلموا عليا وأخذوا حقه كذا وكذا، ويوصلونه إلى درجة تكفيرهم والغلو في علي بعد ذلك، كما يذكرون هذا الشيء، هذه الأمور من عقيدتهم، هذا سر بالنسبة لهم لا يجوز إظهاره للعامة، هذا سر ولا يقال للشخص حتى يتيقن من رفضه أنه صار رافضيا يكفر الصحابة ولا يجوز في ذلك حرجا. من بعدش كينتقلوا إلى ذكر مثال بعلي رضي الله تعالى عنه، كيولي يتنقصوا لي من علي فيصلون إلى حد تكفيره، وبالتالي هم في الباطن كفرة، الكفر المحض، لكنهم يظهرون في الظاهر أنهم روافض، أنهم يوالون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا سموا باطنية، لأنهم يبطنون الكفر المحض ويظهرون الرفض في الظاهر كي كنا شيعة، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك. هذا حاصل ما تقدم معنا في هذا المبحث. ثم المبحث الموالي الذي توقفنا عنده هو مبحث احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم. احترامهم أي تبجيلهم وتعظيمهم وإعطاؤهم قدرهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله تعالى إياها. عندما نقول تعظيم العلماء وتقديرهم، ليس المراد اعتقاد العصمة فيهم، ليس المراد الغلو فيهم لحد العصمة، أنهم معصومون من الخطأ، وأن أي شيء قالوه لا بد أن نخرجه مخرجا شرعيا، ولا بد أن نتأوله ونجد له مسوغا موافقة للنصوص من الكتاب والسنة ونحو ذلك، وإنما المراد أنه يجب إعطاؤهم منزلة فوق منزلة عامة المسلمين، لا بد أن ننزلهم هذه المنزلة التي أنزلهم الله إياها، أن العلماء في محبتنا لهم وفي تعاملنا معهم وفي موالاتنا لهم كنعتقد أن لهم منزلة أعلى من منزلة عامة المسلمين، ومنزلة أدنى من منزلة الأنبياء بلا شك، فهم أدنى من الأنبياء والرسل وهم أعلى منزلة من سائر المسلمين. نعم، نحن نحب ونوالي عامة المسلمين محبة الواجبة على قدر محبتهم وولائهم لله، على قدر محبة المسلمين وولاتهم لله، ويظهر ذلك شنو علامة موالاة ومحبة المسلم لله تعالى، علامته الاستقامة، العلامة على محبة المسلم لربه استقامته على دين الله، التزامه بطاعة الله تعالى وباجتناب المعاصي، دي علامة المحبة. فمن اللي كيكون واحد من الناس مستقيما على دين الله، ملتزما الطاعات في الظاهر، مجتنبا المعاصي في الظاهر، فنحن نقول الظاهر أن هذا يحب الله، وبالتالي فنحن نحبه لمحبته لله، كنحب هذا الشخص، هذا المسلم هذا، لاش؟ لأنه يحب الله. كيف عرفنا أنه يحب الله؟ لأنه يطيعه مستقيم على دينه، هذه علامة المحبة، والله يتولى السرائر. ليس لنا أن نشق عن صدور الناس وأن نبحث في قلوبهم، ذلك مما لا نستطيعه، ليس في طوقنا ذلك، ولهذا لم يكلفنا الله تعالى به، لأننا ولو أردناه لا نصل إلى شيء منه، لا نستطيع. إذن فنحن مأمورون باش بالحكم بالظاهر، فما دام هذا المسلم يظهر في ظاهر الأمر أنه حريص على طاعة الله، حريص على اجتناب المعاصي، الأوامر الظاهرة يمتثلها، والمعاصي الظاهرة يجتنبها، الظاهرة التي ترى التي يراها الناس، يعني نراه لا نراه واقعا في شيء منها، إذن فهذا يحب الله، دي علامة محبة الله، علامة محبة الله الاستقامة على دين الله، محبة الله ليست علامتها أن يقول المسلم إني أحب الله، مش هذه العلامة، العلامة هي العمل، هي الاستقامة، التوحيد، واتباع السنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، العمل الصالح، التزام الطاعات، اجتناب المعاصي، هذه علامة المحبة، وليست العلامة ادعاء ذلك باللسان. كثير من الناس يدعي ذلك باللسان، ومن حيث العمل هو يبارز الله يحارب الله في الصباح والمساء، بالليل وبالنهار يحارب الله رب العالمين ويحارب شرعه، يبارزه بالمعاصي، أقصد بالمحاربة مبارزة الله بالمعاصي، لا يمتثل أوامر الله في الغالب، ولا يجتنب نواهي الله في الغالب، أغلب النواهي منغمس فيها، وأكثر الأوامر لا يفعل شيئا منها، ثم يدعي محبة الله. فنقول هذا ادعاء كاذب. الدليل على كذبه ما نراه بلسان الحال. قد يقول قائل القول بأن ادعاءه كاذب هذا فيه اتهام للناس في نياتهم، فيه البحث عن قلوب الناس. لا، هذا ليس اتهاما للناس في نياتهم، هذا حكم بالظاهر، لأن الله تعالى جعل للمحبة علامة، الله جل وعلا جعل للمحبة علامة، هذه العلامة بها يختبر العبد، بها يمتحن العبد، تعتبر العلامة امتحانا واختبارا للعبد. ما هي العلامة؟ هي الاستقامة على دين الله، هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر، يعني إن كنتم صادقين في محبة الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يسمي هذه الآية بعض السلف بآية المحنة، يعني آية الامتحان، أقصد أنها آية الاختبار، بها يختبر الأدعياء الذين يدعون محبة الله تبارك وتعالى. إن أقواما دعوا محبة الله فاختبرهم الله بهذه الآية. هذا من جهة، من جهة أخرى يدل على هذا الواقع، الواقع يدل على هذا. افرضوا، أعطيكم مثال يسير يوافق عليه جميع الناس، جميع العقلاء، لو أن أحدا دعا، قال شي حد من الناس أنا أحب فلانا، وليكن والده، قال أنا أحب والدي ولا والدتي، أحب أمي، فلان قال أنا أحب أمي حبا شديدا، ثم هو لا يسمع كلامها، لا يمتثل أوامرها، لا يجتنب نواهيها، لا يأخذ بشيء من وصاياها ونصائحها، تأمره بكذا بأن يشرق فيغرب، تنهاه أن يغرب فيغرب، ماذا يقول الناس الجيران والأقارب ممن يرون هذا الحال؟ أش يقولون عن هذا؟ يقولون عنه يحسن للوالدين ولا يعصيهما، عامة ناس يقولون. ولكن هو را يقول صباحا ومساء أنا أحب الوالدة وأحب أمي وكذا، وهي أعز الناس عندي، لا غير ذلك من الكلام الذي يقال. لكن الناس لا يلتفتون لهذا عرفا وعادة، لا يلتفتون لمقالاته، يحكمون على محبته باش ببره بطاعته بإحسانه. والعكس صحيح، تجدهم يقولون عن فلان بار، وإن كان لا يقول ذلك بلسانه، مع عمره ما سمعوه قالها بلسانه، لكن يقولون هذا بار طائع لأمه ولا لأبيه، إذا رأوه ممتثلا لأمرها، مجتنبا لنهيها، متبعا لوصاياها، تقول له فعل فيفعل، لا تفعل فلا يفعل. أش يقول الناس عرفا؟ هذا يحب أمه، هذا بار بأمه ويحب، والدليل على محبته لا أنه يفعل كذا وكذا. فالمقصود أن هؤلاء، رجعوا المقصود عنا، أن هؤلاء المسلمين الذين يحبون الله، العلامة هي اللي ذكرت، يجب علينا محبتهم وموالاتهم، خاصنا نحبهم لأنهم يحبون الله. ولاحظوا محبتنا لهم من محبتنا لله تعالى، نحن المسلمون من محبتنا لله ومن تعظيمنا لله جل وعلا أننا ما كنحبوش غير الله، كنحبو الناس اللي كيحبوا الله، ده من محبتنا وتعظيمنا لله، أن أنت تحب الله، إذا أنت حبيب حبيبي حبيبي، كتحب الله، إذا أنت وخما كان عرفك، ما عمرني ما شفتك ولا أعرف اسمك ولا من أين أتيت ولا ما هو أصل، لا أعرف شيئا عنك، أنت تحب الله، كيف عرفت؟ رأيت فيك الاستقامة، مسلم تصلي محافظ على دينك، فأنا أحبك لله وفي الله، وهذا هذه المحبة أنا أتقرب بها إلى الله، مش كنحبك محبة عادية، كنتقرب بها الله تعالى. واللي حملني على هذه المحبة، الباعث لي على هذه المحبة، هو حبي لله. فلحبي لله لذلك الغلو، غلو الحب في الله، وهذا غلو محمود، هذا مطلوب، لشدة غلو محبتي لله تعالى أحب من يحب الله تعالى. والعكس كذلك، أعادي من يعادي الله تعالى ولو كان أقرب الأقربين إلي، هذا هو داخل في المحبة، لشدة محبتي لله أعادي من يعادي. واحد يبارز الله بالمعاصي أنا أبغضه، علاش؟ ما بينك وبينه تم صلاحة، ما بينك وبينه لا بيع عشرة لا، وهذا من الأقربين، هذا عمك ولا ولد عمك ولا باك ولا أمك، لا، لأنه لشدة محبتي لله ما كان بغيش حد يخالف أمره، ما كان بغيش حد يعصيه، وبالتالي أنا كان عادي فلان من هذه الجهة من هذه الناحية أبغضه لأنه يعصي حبيبي، يعصي خالقي، يعصي إلهي، فمن هذه الجهة أبغضه ولو كان أقرب الأقربين نسبا إلي، زوجي أو ولدي أو أمي أو أبي أو غيرهم. هذا تورى من داخل في محبتنا لله تعالى، من محبتك لله تحب من يحب الله وتعادي من يعادي الله. احنا كنتكلموا دابا يحب الله لا يعاديه، واش كنقصدوا اصل المحبه والعداوه في القلب ولا المحبه والعداوه التي تظهر من الاعمال؟ التي تظهر من الاعمال، هذه اللي كنتكلموا عليها. اصل ذلك في القلب امره الى الله، لا نتحدث عنه، بل نقول كما ذكرت لكم الان هذه امور متلازمه. ما كنتكلمش على أصل المحبة، أتحدث على ما زاد على أصل المحبة. شوف باش نوضح لكم مسألة. اعلموا أن محبة المسلم لله تنقسم إلى قسمين، عندنا أصل المحبة وعندنا ما زاد على الأصل، اللي هو كيتسمى زائد على الأصل كمال، لكنه كمال واجب، مش كمال مستحب، كمال واجب. أصل المحبة هذه لا بد أن تكون في كل مسلم، لا يكون الإنسان مسلما حتى يكون في قلبه أصل محبة الله. اللي ما عندوش أصل محبة الله في القلب كافر، هذا ماشي مسلم، خير شهد الله محمد رسول الله. واحد قال لك أنا شهد محمد رسول الله لكن لا أحب الله، قال لك ما كنحبش الله، كافر هذا ولا بإجماع المسلمين لا خلاف فيه. لكن المسلمين حنا كنتكلموا عليهم ما كيقولوش هكذا، عندهم أصل المحبة في القلب. احنا ماشي موضوعنا أصل المحبة، موضوعنا ما زاد على الأصل، لأنه كن كنعتقدوا ما عندهمش أصل المحبة لقلناهم كفار مش مسلمين، ولا كلام عليهم. أصل المحبة كاين، ما دمت مسلما تشهد أن لا إله إلا الله وكتآمن بما يجب الإيمان به فلا شك أنك تحب الله. ولهذا أي مسلم دابا تسوخ كبرج الله بالمعاصي يقول لك الله عظيم جليل أحب الله كذا، وفعلا هو فيما يقول لا ينافق، هذا كلام كيقول بحق وصدق من قلبه أن كاين أصل محبة الله. لكن شو بغينا نقول له؟ هذا الأصل المحبة الله ما كافيش، أما ماشي به غتكون نجاة غدا يوم القيامة. إيه مزيان كاين أصل، كون ما كانش عندك الأصل لكنت كافرا. أصل المحبة كاين في القلب ولكن راه ما كافيش. إلا كتبارز الله بالمعاصي لا تمتثل أمره ولا تجتنب نهيه، درتي الأصل الذي به تكون مسلما، لكن ما زاد على ذلك الأصل اللي هو واجب وعلامته امتثال أوامر الله واجتناب نهيه ما عندكش. وبالتالي هذاك الأصل بوحده، ذاك الأساس اللي به يفرق بين المسلم والكافر، لا يكفيك في النجاة من عذاب الله غدا يوم القيامة، مش في الخلود، لا، ما دام موحدا لا يخلد، لكن نقصد لا يكفي في النجاة من عذاب الله ابتداء لا يكفي. إذن فلا بد نزيد على هذا أصل المحبة اللي كنقولوا راه كاين المحبة في القلب، نزيد على ذلك واحد الأمر زائد عليها يسمى، لأن ما زاد على الأصل يسمى كمالا لغة، لكنه كمال واجب. علاش قلت واجب وفرض؟ باش ما نتوهموش منه أنه غي كمال، لا، واجب وفرض، وعلامته كما قلنا الطاعة. طاعة، هذا هو موضوعنا الذي نتحدث عنه، ماشي على الأصل، أصل المحبة. فإذا بهاد العلامات الظاهرة يعرف أن المرأة يحب له. لهذا حتى ذاك العاصي، باش نبغوا على ذاك العاصي، واش حنا عندما نبغضه لمعاصي نبغضه بغضا مطلقا ولا نبغضه في معصيته لله؟ ماشي بغضا مطلقا، لأنه ما دام مسلما راه عنده شي أمور مزيان، عنده التوحيد، عنده أصل محبة الله تعالى، عنده أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد تكون هذه الأصول في القلب. فهذه الأصول الأساسية التي بها يكون الأصل الإنسان مسلما عنده، وبالتالي نحبه فيها، ما غيكونش حاله بحال الكافر، لا يكون حاله كحال الكافر، لا، كافر هذاك بغض مطلق، لكن هذا لا، بغض نسبي. اش معنى نسبي؟ بالنسبة لتلك المعاصي، بغض اعتباري باعتبار تلك المعاصي التي يبارز الله بها، هذيك المعاصي كنبغضه، لكن ملي كنجيو للأصل راه مسلم نحبه في ذلك، ولهذا تبغضه نسبي إضافي وليس مطلقة حقيقية. إذن هذا بالنسبة لعامة المسلمين. بالنسبة للعلماء، علماء الأمة، علماء الأمة يجب على المسلمين أن تكون محبتهم لهم أكثر. لماذا؟ أولا لأن الله تعالى شرفهم، الله تعالى شرفهم ومدحهم وأثنى عليهم وزكاهم في آيات كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لنا الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أن مرتبة العلماء فوق مرتبة سائر المؤمنين، هذا واحد. ثانيا لأنهم ورثة الأنبياء، يبلغون لنا دين الله تعالى، يبلغون لنا إرث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك الإرث ديال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ورثوه، تلقوه وأخذوه ويبلغونه لسائر الأمة، وبالتالي فهم يدلوننا على طريق الله، كيدلونا يرشدوننا إلى طريق النجاة، إلى طريق السلامة، يحذروننا من طريق الهلاك والضلال. فبهذا الاعتبار لحرصهم علينا كحرص الأنبياء على أقوامهم، ولأنهم يقومون بمهمة الأنبياء، شرفهم الله تعالى بالقيام بمهمة الأنبياء وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلأجل هذا وجب علينا أن نحبهم ونعظمهم أكثر. لكن في نفس الوقت لا نعتقد فيهم العصمة، ولا نعتقد أنهم جميعا محسنون، أي إحنا كنعتقد أن علماء الأمة فيهم المحسن والمسيء، وأنهم يصيبون ويخطئون، لا نوصلهم لدرجة العصمة، لكن الأصل أن نعطيهم شيئا من التقدير والإجلال والاحترام والتعظيم والمحبة، والمحبة الزائدة على محبة سائر المسلمين، هذا هو المقصود. ولهذا قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أقل شيء، أقل شيء يجب أن يكون منك تجاه العلماء أقل مرتبة، أضعف الإيمان، أن تمسك لسان السوء وظن السوء عن العلماء، ألا تذكرهم إلا بالجميل، هذا أقل مرتبة. إذا بغيت تذكرهم فاذكرهم بالثناء الجميل، رحمهم الله، رضي عنهم، جزاهم الله خيرا، أصابوا أم أخطأوا، رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم خيرا. وإياك أن تسيء الظن بمن يصيبون ويخطئون، وهم بشر ليسوا معصومين، وفيهم المحسن والمسيء، لكن إذا ذكرت أحدهم فأحسن به الظن. وجدت مسألة من المسائل مختلف فيها بين الفقهاء، مختلف فيها بين العلماء، فيها قولان ولا فيها ثلاثة، وأنت سمعت بلغك أو سمعت في المسألة الخلافية نصا ظهر لك، ظهر لك بسماعك وبلغتك ومستواك أن ذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح واضح بين المعنى، هكذا ظهر لك، ووجدت قيل لك إن فلانا لأن بعض الفقهاء والعلماء يقولون بكذا وما قالوه خلاف ما فهمته من النص الصريح الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء يجب أن يتبادر إلى ذهنك، أول شيء أشوى إحسان الظن بالعلماء، أول شيء أن تحسن الظن بأولئك العلماء في المسائل المشتبهة، مسائل الخلافية، مسائل اللي ربما يتبادر لذهنك أنهم خالفوا فيها النص الصريح، واجب أن تحسن الظن العلماء وأن تلتمس لهم المعاذير أول شيء. وواجب عند اشتباه الحكم تحسين الظن بأهل العلم كما قال ابن عاصم في المرتقى، وواجب عند اشتباه الحكم مسائل المشتبهة اللي فيها اشتباه فيها خلاف بين أهل العلم، ووجدت فيها من قال بجواز كذا ومن قال بالتحريم، وأنت سمعت ممن قال افتاك بفتوى قد ذكر لك فيها حديثا صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح المعنى بالنسبة لك، والعالم الفلاني لم يقل به، لم يقل بالحديث، خالفه وأفتى بفتوى أخرى، أول شيء يجب إحسان الظن بالعلماء، تحسيننا الظن بها، ونقصد بها العلم أهل العلم من أهل السنة، لا نقصد أهل الأهواء والزيغ والضلال والبدع أو بعض المنتسبين إلى العلم وليسوا من أهل العلم في شيء، كل أولئك ليسوا مقصودين، وإنما المراد من كان من أهل العلم والسنة، بمعنى من ثبت علمه وثبتت ديانته، من جمع بين أمرين بين العلم والديانة، الديانة أي الأمانة والعدالة والزهد والورع، هذا هو العالم الذي نتحدث عنه، هذا العالم اللي يجمع بين هذه الجوج، قد يصيب وقد يخطئ، قد يجتهد في بعض المسائل ويرجح فيها خلاف ما يظهر لك أنت من النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك ما دام هذا العالم ثبتت إمامته وثبتت عدالته بين الناس، كمثلا مثال كالأئمة الأربعة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد ونحوهم من أهل العلم، والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج والزهري والثوري وغيرهم من أئمة السلف، ومن جاء بعدهم من الخلف كابن عبد البر وابن العربي والإمام الباجي وغيرهم من أئمة الهدى والدين، فهذه مجرد المقصود أنه يجب عليك أول شيء أن يقع في نفسك إحسان الظن. إن وقع في نفسك شيء آخر غير حسن الظن فأنت على خلل. شتي تسمع واحد مسألة يقال لك يحكى لك في الخلاف، هذه المسألة خلافية، فذهب بعض الفقهاء إلى كذا واستدلوا عليها بحديث كذا، وذهب بعض الفقهاء إلى كذا وأجابوا عن ذلك، لم يقولوا به وأجابوا عنه بكذا، وظهر لك أنت بمستواك كيفما كان أن ذلك الجواب بعيد. شيء إذا قدح في ذهنك أن هذا القسم من العلماء، أن هؤلاء تعمدوا مخالفة الدليل، لوقع في ذهنك أنهم يبغوا يجادلوا، هاد الناس يبغوا يتجادلوا يبغوا يختلفوا وتعمدوا النص صريح وتعمدوا يخالفوا، ففي قلبك خلل، فيك خلل يجب أن تصلحه، لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك. أول شيء تلتمس العذر لهم، تحسن الظن، تقول هذا قال بكذا لعل له عذرا لا نعلمه، الله أعلم. مش ضروري يكون عندك تفسير، ودي من الأخطاء اللي كيقعوا في الناس، كيقلب هو على تفسير، خاصه يكون أي نازلة عنده لها جواب معين محدد، علاش خالفوا ما بانش لي علاش خالفوا، إذا نتهمه مباشرة كيمشي الذهن، وخما قلناش يمشي الذين للاتهام أنهم تعصبوا وأرادوا نصرة البدعة ولا أرادوا قول كذا، لا يجوز هذا. ما بانش لك أعذار، هناك أعذار كثيرة مما لا يتبادر إلى أذهاننا، أعذار لا حصر لها، أعذار واش تحصر، والأعذار تتنوع وتختلف على حسب الزمان والمكان، ركين أعذار فوقت في مكان معين ما عمرها ما كانت فوقت آخر وفي مكان آخر، لم تخطر لك على بال في مكانك هذا وزمانك هذا، لكن كانت قبل أو كانت في مكان آخر لم تخطر لك على بال، فالواجب إحسان الظن والتماس المعاذر. نعم نقول لا يجوز اتباع العالم في الخطأ إذا ثبت أنه أخطأ من أهل العلم، العلماء الموثوق بهم أثبتوا أن فلانا اجتهد فأخطأ، فنقول رحمه الله وله الأجر على اجتهاده، مأجور على اجتهاده، لا يجوز اتباعه في الخطأ، هذا متفق عليه، ذكره الشاطبي في الموافقات وغيره، لا يجوز اتباع العالم في زلته، لكن في الوقت نفسه لا يجوز إساءة الظن به، لا يجوز أن نبادر إلى اتهامه، واجب أول شيء هذا أمر تربية، هذه إلا ما عندك شت تربية ما كنتيش مولفة، مولف قبل كتلقى فلان وفلان وفلان قال بك هذا وعندك عادي أن تطعن في العلماء وتسيء الظن بهم، حاول تربي نفسك، هذه تربية اللي تربى عليها لا يجد في نفسه حرجا أن يلتمس العذر للعالم مهما كانت فتوى، كما بغت تكون ما دام ثبتت ديانته وأمانته وعدلته كالأئمة اللي ذكرت لكم، كيف ما بغيت تكون فتوى، أول شيء لمن ربي على هذا يحسن الظن بالعلماء، يقول رحمهم الله لا ندري السبب، لكن الذي بلغنا نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يقولها العالم ولا من كان متمكنا، الذي بلغنا من كلام أهل العلم ولا من كلام الفقهاء والمحدثين كذا، والعالم فلان خالف رحمة الله عليه لا ندري السبب، لكن العبرة دابا بالنسبة للعلماء والطلبة العلم متمكنين، العبرة بالاتباع بماذا؟ في وجوب الاتباع بماذا؟ واش بما جاء عن العالم ولو لم يعرف دليله عنه يؤخذ التماسا للعذر، أو العبرة بما وافق الأدلة ووافق القواعد الشرعية في الظاهر؟ أنا أقول هذا ليس للمقلدين وليس لعامة الناس، قلت بالنسبة للعالم ما الذي يعتبره ولو كان من أئمة المذاهب، ما الذي يعتبره؟ يعتبر ما وافق الأدلة والقواعد الشرعية يقدمه، لكن في الوقت نفسه يلتمس العذر للعالم، يقول لعله كذا وكذا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألف رسالة مختصرة في هذا الموضوع، رسالة فيها ما يقارب 100 صفحة في الكلام على أعذار العلماء، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بمعنى ذكر فيها أعذارا وأسبابا بها يرفع بها المسلم، إلى قردك الأسباب وعرفها سيرفع بها اللوم والعتاب عن الأئمة الأعلام، أي لوم وعتاب إنكار يتبادر لذهنه تقردك الأسباب، ترفع اللوم والعتاب عن أهل العلم، رفع الملام أي اللوم والعتاب والإنكار عن الأئمة الأعلام، أئمة الذين ثبتت إلى إمامتهم، جمعوا بين العلم والدين، بين العلم والدين. إذن يقول وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، إذن لاحظوا هذا الكلام، هذا هذا الواجب علينا تجاه العلماء، سواء كانوا من العلماء المتقدمين أو من المعاصرين، ممن ساروا على نهج السابقين، وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين، مش التابعين اللي كيقابلوا الصحابة، التابعين الذين جاءوا بعد السابقين من العلماء، كيف ما نقول نحن ومن جاء بعدهم من المعاصرين، من تقدم من العلماء ومن تأخر من العلماء وكان على نهج من سلف. قال: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. ذكر نوعين من العلماء. النوع الأول أهل الخير والأثر. أهل الخير أي العمل الصالح، كلمة خير تشمل أي عمل صالح. وفي بعض النسخ ديال العقيدة الطحاوية أهل الخبر والأثر، أهل تهي نسخة صحيحة. فكأن الشيخ رحمه الله تحدث على قسمين من العلماء. القسم الأول من العلماء النقالة والرواة، نقالة العلم، وهم أهل الرواية. والقسم الثاني من العلماء أهل الفقه والنظر والاجتهاد، وهذا موجود في الأمة، في خاصة في عصر الرواية. في عصر الرواية كان الناس في ذاك الزمن بعضهم ليس له فقه ولا فهم للحديث، وإنما شأنه وديدنه وعمله هو جمع الروايات والأخبار والآثار. وهذا علم، هذا علم، هذا ليس أمرا هينا يستهان به، هذاك راه نقل وصل الأخبار للعالم المجتهد لينظر فيها، لا يحط من قدره. لكن كان صنف من الناس حظه من العلم النقل والرواية، فيوصل الأخبار لمن بعده كما تلقاها كما أخذ، لا يزيد فيها ولا ينقص، لا يفتي لا يجتهد لا يستنبط، لكن عمله أنه ينقل الخبر كما سمع. ذهبت إلى فلان وسمعته قال عن فلان عن فلان عن فلان، النبي قال، فيخبر من بعده بذلك، سمعت فلانا قال عن فلان. فالقسم الأول هم أهل نقل الرواية، كان منهم، ماشي معنى هذا الكلام أن كل نقلة الأخبار كانوا غير فقهاء، لا، بعضهم لم يكن له حظ من الفقه، كان شأنه وديدنه وتخصصه جمع ما يوجد من الرواية، صحت أو لم تصح، يجمعها بأسانيدها ويرويها لغيره بأسانيدها كما سمعها، ومن أسند لك فقد أحالك. هذا قسم. القسم الثاني من العلماء كانوا أهل فقه ونظر واجتهاد، وهؤلاء يمكن أن يكونوا أهل رواية وأهل فقه في نفس في الوقت نفسه، كالزهري مالك، مالك را صاحب رواية وصاحب دراية، صاحب فقه. الزهري صاحب رواية وفقه، ليس ابن سعد صاحب رواية وفقه. فكان قسم من الناس أهل رواية، يعني كانوا ممن يجمعون المرويات من الأخبار والآثار، أخبار المرفوعة والموقوفة والمقطعة والآثار، وكانوا أيضا أهل اجتهاد وفقه ونظر، هذا القسم الثاني. فإذا هو ذكر لك القسمين، إيش قال؟ ومن بعدهم تبعين أهل الخير والأثر، هذا القسم الأول، وفي بعض النسخ أهل الخبر والأثر. المهم عندنا كلمة الأثر، أهل الأثر أي أهل الرواية. وأهل الفقه والنظر، أهل الفقه والنظر ماشي شرط أن يكونوا أهل رواية، ممكن ما تكونش عندهم الرواية، ليس لهم حظ في الرواية، ما عندهم أي مرويات، لكن المرويات التي وصلت إليهم وبلغتهم بالأسانيد الصحيحة ينظرون فيها بنظر العلم، آتاهم الله تعالى ملكة قوية في العلم اكتسبوها، ماشي آتاهم الله نزلت عليهم بالوحي، ماشي نزلت عليهم فيما يسمى بالعلم اللدني، لا، اكتسبوها، اكتسبوها بالطلب والتحصيل والأخذ عن العلماء والجلوس إلى العلماء وثني الركب عند العلماء، فبطلبهم للعلم وتحصيلهم ونيلهم وصلوا لهذه المرتبة، تنمت عندهم ملكة راسخة في النفس للاستنباط والاجتهاد، ملكة ديال الاستنباط والاجتهاد والفقه والنظر، وصلوا إلى ذلك. كمالك كالأئمة الأربعة حازوا هذه الملكة في أقوى صورها، كانت عندهم ملكة القوية القريبة، لهذا كتعتبروا مجتهدي هذه الأمة، بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق الأئمة الأربعة، ومن شاك لهم ومن كان على نهجهم وطريقهم. فالمقصود هذو شي تسموا أهل فقه ونظر، سواء كانت عندهم الرواية أو لم يكونوا من أهل جمع الرواية، لكن بلغتهم الرواية للنظر فيها. إذن فكيذكر لك هو القسمين من العلماء، وعلماء أهل الخير وأثر وفقه ونظر لا يذكرون إلا بالجميل، وعن بعض سيأتينا ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. إذن هذه قاعدة نأخذها الآن، من وجدتموه يذكر العلماء بسوء، علماء الأمة الذين اتفقت وأجمعت الأمة على إمامتهم، من وجدتموه يذكر أحد هؤلاء العلماء بسوء فهو على غير السبيل، فهو من أهل الزيغ والأهواء، فهو من أهل الفسق والضلال. من يذكر علماء الأمة بسوء، الأصل أن لا يذكر هؤلاء إلا بالجميل. لماذا؟ أولا أي أن آية قرآنية تبين ولا الله تعالى أثنى عليهم، قال ربنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر مع ذكره وذكر الملائكة. شهد الله والملائكة وأولو العلم، وهم باتفاق أهل العلم أهل العلم الشرعي، أولو أي أصحاب العلم الشرعي، وهم على مراتب. طيب قد يقول قائل: ما ذكرش الله الأنبياء هنا في الآية؟ فالجواب أن أهل العلم على مراتب ويدخل فيهم الأنبياء. احنا قلنا العلماء ورثة، غي ورثة ديال الأنبياء، إذا الأنبياء هم أعلم العلماء، الأنبياء أعلم من العلماء الذي ليسوا أنبياء، أعلم من ورثتهم، لأن علمهم أصل بالنسبة لعلم العلماء، علم العلماء إرث فرع عن علمهم، فإذا يدخل في أولي العلم الأنبياء كما يدخل فيهم العلماء الذين لم يبلغوا مرتبة الأنبياء، لكن الله كلفهم بما كلف به الأنبياء من الدعوة إليه والدلالة عليه. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر سبحانه في الآية أنه يرفع المؤمنين غدا يوم القيامة درجات، لكن ذكر أنه يرفع الذين أوتوا العلم درجات فوق المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها: للعلماء درجات فوق الأنبياء 700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. إذن فقوله والذين أوتوا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم رفعا، لكن يرفع الذين أوتوا العلم درجات على الذين آمنوا. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، خصهم سبحانه وحصر خشيته سبحانه فيهم دلالة على أنهم أشد وأعظم الناس خشية لله عز وجل. واعلموا أن كل دليل كما ذكر العلماء، كل دليل في الكتاب والسنة، أي دليل يدل على فضل العلم فإنه يدل على فضل العلماء، أي دليل يدل على فضل العلم فهو دال باللزوم على فضل العلماء. لماذا؟ لأن العلم هذا العلم عرض لا يقوم إلا في صدور العلماء، العلم عرض شيء لا يستقل بذاته، ما كاش تلقى العلم بوحده، العلم هذا بوحده، العلم إنما يوجد في صدور العلماء، عرض قائم بذات العلماء. فالثناء على العلم وذكر فضله ذكر فضل لحامليه وهم أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء وهو بسند صحيح عند أحمد وأبي داود وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب في رواية ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، ووجه الاستدلال به واضح. ومن علماء الأمة علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلماء التابعين رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم، ويعتبر الصحابة يعتبرون حملة الدين الأوائل، بمعنى أن حملة الدين الأصليين الذين حملوا الدين ونقلوه لنا من النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى عنهم التابعون وهكذا جيلا عن جيل حتى وصل إلينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حملة العلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، حسنه بعض أهل العلم. إذن فالمبلغون عن الله دينه والقائمون بأمره على مراتبهم في العلم والدين هم من أفضل هذه الأمة. وعندنا حديث عجيب في الباب، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه المثل للعلماء الذين ينقلون الأخبار وللعلماء الذين يفقهون الأخبار ويفهمونها ويستنبطون أحكامها، ومن ليس من هؤلاء ولا أولئك. قال عليه الصلاة والسلام وهو يضرب المثل للعلماء والعلماء، والحديث في الصحيحين، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أو هدي الله الذي جئت به. ذكر العلماء في شرح هذا الحديث أن حملة العلم نوعان، ذكروا هذا في شرح الحديث، حملة العلم نوعان. النوع الأول علماء نقل الرواية، والقسم الثاني علماء فقهاء، علماء الفقه والنظر والاجتهاد. وليس المراد بالفقهاء، ما كنقصدوشنا بالفقهاء الأئمة الأربعة فقط، لا، كل من كانت له أهلية النظر، أي عالم بلغ رتبة الاجتهاد وكانت له أهلية النظر يدخل في كلامنا هذا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فكان منها، يكفل الأول قسم، قال فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، هذا مثال للفقهاء، للعلماء الفقهاء، لأنه ذكر أنها قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب. كذلك الفقيه يصله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستخرج لك منه الأحكام والفوائد، مثل هذه الطائفة الطيبة من الأرض تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب. وقوله وكان منها أجادب أمسكت الماء، هذه أمسكت الماء لم تنبت كلاء، هذا مثال لحفاظ السنة، لعلماء النقل والرواية. ولهذا دليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الإنسان قد يكون ناقلا ولا يفقه ما ينقل، قوله عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. المبلغ الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يوصل الخبر يكون أو عام من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث، في هذا الحديث لما ذكر هذا المثالين، قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، وأما من أعرض فمثله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وقال الله تعالى شكون هادو مثلهم، الله تعالى قال مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. مثل الكلام إن شاء الله على العلماء وما يجب علينا تجاههم يأتي بإذن الله تعالى تتمته في الدرس وحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله أكبر. الله أكبر.